صدري ولبي نايم تمام وقلبي فرح ومسره يا ابن المحبوب إيه. فيه عقلي ولبي دايم مسلوب زرته بيوم الجمعة ويا الجمعة زرته بيوم الجمعة مع الجمعة ما بين عيونه لمعة تشفي القلوب وكانت فرح ومسرة يا ابن المحبوب كان فيني عقلي ولبي دايم كمان وبقلبي فرح ومسرة يا ابن المحبوب يا ابو الفوز كان فيني عقلي ولبي دايم مسلوب يا بزرتو والله زرتو يا بزرتو زرتو بيوم الجمعة يا ابو مالك زرتو بيوم جمعة مع الجمعة ما بين عيونه لما تشفي القلوب فرح ومسره يا ابن المحبوب بل فيني عقلي ولبي دايم مسلوب وبقلبي فرح ومسره يا ابن المحبوب بل فيني عقلي ولبي دايم فتح قطفه لوح زهر المعاني فتح قطفه لوح يا ابو الفوز اسرح ومرح خذ المحبوب وبقلبي فرح ومسره يا ابن المحبوب من فيني عقلي ولبي دايم مسلوب وبقلبي فرح ومسره يا ابن المحبوب